نقله ابن حجر عن بعض الحنفية أنه لا يسلم على بعض على من فعل بعض خوارج الوضوء. صحيح شيخ؟ هو احنا ذكرنا فيما سبق قاعده ان الاصل ان المؤمن لا يجوز هجره، لا يحل لاحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث، هذا الاصل. لا السلام اذا لم تسلم هذا اعظم الهجر، لكن قلنا اذا كان في ذلك مصلحه فهجر، هذا هي القاعده. لكن بقينا من اقترف الذنب حال وجود فعله الذنب هو الذي فيه التفصيل. يعني الذي يمزح يكثر المزح لا سلم عليه. لا سلم عليه، لا باكر تشوف اللي يمزحون ما سلم عليه. سلم عليه.